القاهرة تقدم الله الصالحين السيدة الطاهرة زينب رضي الله عنها. Thank you.

عبد المنعم سعد، همام عبد المطلب، سمير فتحي، نظير عبد الجابر، محمد ناجي، وأحمد كمالي. ألحان حلمي أمين، غناء عائشة حسن. الهندسة الصوتية محمد أبو طالب. المخرج المساعد يوسف المشري. التأليف وكلمات الأغاني عبد العال كحيل. السيدة الطاهرة زينب، إخراج مصطفى أبو حطب.